باب فرش الحروف سورة النساء وكوفي يوم تتساءلون مخففا وحمزة والأرحام بالخفض جملا وقصر قيام عم يصلون ضم كم صفى نافع بالرفع واحدة جلا ويوصي بفتح الصاد صح كما دنا ووافق حقص في الأخير مجملا وفي أم مع في أمها فلأمه لدى الوصل ضم الهمز بالكسر شملا وفي أمهات النحل والنور والزمر مع النجم شاف واكسر الميم فيصلا وندخله نون مع طلاق وفوق مع نكفر نعدد معه في الفتح إذ كلا وهذان هاتين اللذان اللذين قل يشدد للمكي فذلك جمحلا وضم هنا كرها وعند براءة شهاب وفي الأحقاف ثبت معقلا وفي الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحا وكسر الجمع كم شرفا على وفي محصنات فاكسر الصاد راويا وفي المحصنات اكسر له غير أولا وضم وكسر في أحل صحابه وجوه وفي أحصن عن نفر العلا مع الحج ضم مدخلا خصه وسل فسل حركوا بالنقل راشده دلا وفي عاقدة قصر سوى ومع الحديد لفتح سكون البخل والضم شملا وفي حسن حرمي رفع وضمهم تسوى نما حقا وعم مثقلا. في سورة النساء فرش سورة النساء انتهينا من البقرة وآل عمران نبتدي سورة النساء. الله حفظك بس كده عشان اعرف نكتب سورة النساء البيت الأولاني بيقول إيه؟ وكوفيهم تساءلون مخففا واتقوا الله الذي تساءلون أو تساءلون به والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون قرأ الكوفيون بإيه؟ هي بالتخفيف واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ده مين؟ الكوفيون واضحة؟ قرأوا بالتخفيف الذي تساءلون والباقي الذي تساءلون به طبعا هما الاثنين أصلهم واحد أصلها واتقوا الله الذي تتساءلون به تتساءلون فعلى قراءة التشديد أضغم التاء في السين وعلى قراءة التخفيف حذف إحدى التاءين خلاص دي سهلة ديت واتقوا الله الذي تساءلون وتتساءلون كوفيون تساءلون والباقي نافع بالكسر وعمر المعامل ويقولوا ايه تساءلون بالتخفيف ومخفف عكس المخفف المثقل وحمزة والأرحام بالخفض جملة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ما إن الله كان عليكم رقيبا قرأ حمزة كلمة الأرحام بالخفض تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا من اللي قرأ كده حمزة خلاص يقول ايه واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله أي به وبالأرحام معطوفة على الضمير وده وجه ضعيف في اللغة وفي كلام مش يعني مش هنتكلم في التوجيه بتاعه ولكن هو وجه موجود في اللغة في وجه ضعيف إن أنت تعطف على إيه؟ تعطف على ضمير والنصب ماشي؟ أما على قراءة الفتحة على قراءة النصب واتقوا الله الذي معطوف على لفظ الجلالة اتقوا الله والأرحام ماشي؟ وحمزة والأرحام بالخفض جملة سهلة كده لو عندي حمزة يقرأ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله طبعا هتفرق الكلام في الوقف مش هتفرق إلا في الروم فقط حيث في وجه روم المين الحمزة لما أقف على الأرحام أتلاقي في وجه الحمزة فيها وجهين النقل والنقل والسد مع السكون والروم أربعة ماشي بعد كده يقول إيه؟ وقصر قياما عما والذي جعل الله لكم قياما وارزقوه قرأ كلمة قياما بالقصر بالقصر يعني ايه هنا يعني حذف المد هنحذف حرف المد الأول الذي جعل الله لكم وارزقوهم. ماشي. والآية بتقول ايه؟ الذي جعل الله لكم قياما وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآية بتقول اولها ايه؟ وآتوا اليتامى أموالهم. الآية بتقول ايه؟ وإن خفتم على تسلم على كفا مرتبة لا يكون النساء مثلا وآتوا النساء طبقاتهن نحلة تضرب على ذلك يقولوا النبي المريئة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما قرأها قياما من عم ما من عم نافع بن عامر يقولوا ايه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما جمع قيمة قيما ماشي والباقي يقول بالمادة ايه قياما سهلة بعد كده يقول ايه يصلون ضمة كم صفا اللي معاك المصحف عشان ما نقعدش ندور يصلون ضمة يصلون اللي هي فين وسيصلون سعيرا إن الذين يأكلون أموالها أموال اليتامى ظلما كما يكون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا قال لك كم صفا كم دي ومين؟ نعم ها بصان شعبة يقرأ وسيصلون بالضم وسيصلون وسيو عكس الضم الايه؟ الفتح يبقى قراها غير ابن عامر وشعبة وسيصلون سعيرا من بناء الفاعل بيبقى عندي كم صفة ابن عامر وشعبة يقولوا ايه وسيصلون سعيرا ضم يعني ضمية كم صفة وسيصلون سعيرا والباقي يقرأ وسيصلون سعيرا خلاص سهلة بعد كده نافعهم بالرفع واحدة جمع ايه بتقول ايه وان كانت ما تقوليش مبالغين لك ايه؟ واحدة لها النصف يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث وما ترك إن كانت واحدة فلها النصف قال لك نافع بالرفع في كلمة ايه؟ واحدة وإن كانت ها؟ واحدة فلها النصف ده مين؟ ها؟ نافع قرأ نافع وإن كانت واحدة فلها النصف بالرفع يبقى بيقرأ بالإيه؟ بالنصب وعكس الرفع الفتح وحيث أقول الضم والرفع متأكدا فغيرهم الفتح والنصب إيه؟ أقبلا وهنا التوجيه بتاعها إيه؟ قال لك وإن كانت واحدة على إن كان تامة يبقى كانت واحدة هنا تبقى واحدة إيه؟ فاعل فاعل كان أما هنا على إن كانت ناقصة ناقصة تبقى هنا هنا خبر كان ماشي؟ سهلة كده؟ بعد كده يقول ايه؟ ويوصي بفتح الصاد صح كمالا من بعد وصية يوصي بها او دين خلاص؟ قال لك بفتح الصاد صح كمالا يو من بعد وصية يوصى بها او دين ها؟ آباؤكم مش دي اللي بعدها؟ آباؤكم مين اللي قرأ بالفتح؟ صح كما دان هو مين؟ شعبة ها؟ ابن عامر ابن كثير يقولوا ايه؟ من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم خلاص؟ والباقي يقرأ بالايه؟ بفتح الصاد عكس الفتح يبقى كاسر اللي هو الباقي من بعد وصية يوصي بها أو دين ده الباقي سهلة؟ يبقى أنا عندي يوصي بها على إنها مبني المفعول ده الباقي نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة الكسائي وعندي شعبة وابن عامر الكسائي يقول إيه يوصى بها أو دين خلاص؟ ده الموضع الأولاني بعد كده قال لك ووافق حفص في الأخير مجملة من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار قرأها ابن كثير الكاسر بيقول قرأها بالنصب هنا أو بالفتح وصية يوصى بها او دين غير مضار قال لك ووافق حفص، يبقى وافق مين؟ وافق كلمة افتح، يبقى هما يبقى شعبة زائد حفص نقدر نقول عليهم مين؟ عاصم وابن عامر وابن كثير. يبقى الموضع الثاني اللي بيقرأه بالفك مين؟ عاصم وابن عامر وابن كثير، والباقي يقرأ بالنصر بالكسر بعد وصيته يوصي بها وين غير مضار، يوصى بها وين غير مضار، ده من عاصم ابن عامر وابن كثير. انا عندي شعبه وابن عامر وابن كثير في الموضعين بالفتح، وحص في الاولاني بالكسر والتاني بالفتح، والباقي في الموضعين بالايه؟ بالكسر. صح كده؟ سهلا؟ طيب عيد. وبعدين وفي ام مع في امها فلامه لدى الوصل كسر الهاء بالضم، وفي ام مع وفي امها مع في امها فلامه لدى الوصل الضم. الثلاث كلمات دول زي ما كده قال لك لدى الوصل، يعني ايه؟ لما اوصل يعني اوصل فيه بام، قال لك لدى الوصل ضم الهمزة بالكسر. يعني ايه ضمة الهمزة بالكسر؟ يبقى هي كانت الهمزة مضمومة اهي اهي صح؟ يبقى في مين اللي قرأ في حد الوصل؟ شنبلة اللي هو مين؟ حمزة والكسائي. يقولوا ايه؟ وان كانت واحدة وان كان له اخوة فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فلأمه اهي حتى يبعث في امها رسولا. ماشي؟ حتى يبعث في امها رسولا. ها؟ بعد كده ام الافرفر في ام دي، وانه في ام الكتاب لدينا العلي الحكيم، والباقي اقرا بالايه؟ بالضم. طبعا لو كلهم بداوا يبداوا بالضم، لانه قال لك هذا الوصل، يبقى شامل حتى الوصل بس، لكن لو في حتى الابتداء كله يبدا بالايه؟ بالضم. خلاص كده؟ بعد كده يقول لك وفي امهات النحل والنهور والزمر. امهات كلمه امهات، احنا كده خدنا ام وام اللي هي مفرده، ده بالجمع بقى أمهات. أمهات دي بقى جت في النحل والنور. هل بتاعتي هو في أمهات النحل؟ النحل دي هي إيه؟ في أمهاتكم في بطون من بطون أمهاتكم لا تعلمون. هذه النحل إيه؟ النور أو بيوت أمهاتكم. في بطون أمهاتكم خلقا صح؟ أمهات أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا. دي النحل والنور والزمر والنجم. نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده يقراها ايه؟ بالكسر. يكسروا ايه؟ الهمزه في حاله الوصل. ده مين؟ شافن. ماشي؟ شافن حمزه وكسر يقراها ايه؟ بكسر الهمزه. والله اخرجكم من بطون امي. خلاص؟ في بيوت امي او اما. ماشي؟ قال لك واكسر المينا فيصلت. يبقى انا عندي شك في الكلمه اتكسروا حتتين، حمزه والكسر. حمزه الاثنين يعملوا ايه؟ كسر الهمزه. ها؟ ده كسر الهمزه. طيب قال لك واكسر الميم فيصلها، يبقى كمان حمزه ايه؟ كسر الميم. يبقى الكسائي يعمل ايه هنا؟ فرق. فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ مع الوقت مع شافن، يبقى شافن كمان بيعملوا ايه في الكلام على الهمزه هنا؟ بعد كده قال لك واكسر الميم. يبقى انا لما اقرا لحمزه والله اخرجكم من بطون امهاتكم، امهاتكم. طب لو بقرا الكسائي امهاتكم، واضح؟ يبقى والله أخرجكم من بطون إما الكساء إمي حم أو بيوت إمهاتكم حم أو بيوت إمهاتكم الكساء يخرج خلقكم في بطون إمهاتكم كساء يخرجكم في بطون إمهاتكم حم ها والله في أجد في بطون إمهاتكم حم إمهاتكم الكساء طيب بيت القراء ضم الهمزة وفتح الميم وصل وقف حمزة والكساء الكلام ده في حالة الايه الوقف طب في حالة الوقف كله بيبدأ كل القراء زي بعض في حالة الابتداء كل القراء يبدأوا ضم الهمزة وفتح الميم أمهات لكل القراء خلاص يبقى هل كل أمهات القراء لهم أربع صور بس اللي هو قال مهرة نصلك عليه حمزة يعمل فيهم ايه يقرأ بكسر الهمزة والميم والكساء ايه كسر الهمزه وفتح الميم خلاص ما هو يكسر الهمزه يبقى اكيد يفتح الميم خلاص واكسر الميم اخرها اعيد حاجه جديد بعد كده اقول ايه وندخله نوم ماشي خلينا ثانيه واحده الايه بتقول ايه ومن يطع الله ورسوله في المجلات ويطع الله ورسوله يدخله جنات ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار صح مع سورة الطلاق دي مواضع سورة الايه النساء مع طلاق من سورة الطلاق الآية بتقول ايه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا دي سوره ايه الطلاق اهي خلاص ودي سوره النساء بعد كده قال لك ايه وندخله نور مع طلاق وفوق يعني فوق سوره الايه في الطلاق اللي هي سوره التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات ها استنى والآن مع طلاق وفوق ومع مكفر مكفر دي سورة ايه طلاق برضو تقريبا التغابن برضو يكفر عن سيئاته مكفر سيئاته ويدخله جنات دي سورة التغابن بعد كده قال لك ايه؟ نعذب معه في الفتح يعني نكفر دي صوت الاثنين صوت الفتح الاثنين بتوع صوت الفتح ايه؟ ها؟ ومن يتولى نعذبه عذابا اليما الايه بتقول ايه؟ لقد رضي الله ها؟ الايه بتقول ايه؟ اللي قبلها بتقول ايه؟ هي الايه من يتولى يدخله جنات تجري من تحتها الانهار ماشي ومن يتولى يعذبه عذابا اليما بسوره الفاتحه يبقى انا عندي المواضع قلت لك المواضع اللي هو بيتكلم عن ويدخله نور مع طلاق ندخله نور ساعه سوره النساء مع طلاق وفوق اللي هي سوره الايه؟ فوق الطلاق التغابن مع المكف المعذب معه في الفتح سوره الفاتحه اهو قراها بالنون اهو بالنون في جميع المواضع إذ كلا إذ اللي هو نافع ها؟ ابن عام يبقى كل الأفعال ده أهي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبع مواضع يقرأهم نافع ابن عامر بالنون والباقي عكس النون إيه؟ بالياء يبقى نافع ابن عامر يقول ايه؟ ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيه، ومن يؤمن بالله ورسوله ندخله جنات. خلاص؟ ومن يكفر ويؤمن بالله ورسوله نكفر عنه سيئاته وندخله جنات. ومن يطع الله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار، ومن يتولى نعذبه عذابا اليما. خلاص كلام بنون العظمه كله وبقيه القراء يقراوا بالايه بالياء سهله كده ولا صعبه؟ بس مفيش فقط كده بيقول ايه وندخله نور معطلات وفاقمع نكفر معذب معه فتح الكلام خلاص يعني يقول لك الافعال كلها بيقراها بالنون ويقيله نون اهي يبقى الافعال كلها بيقراها بالنون ايه اذ كان نفع ابن عامر والباقي يقرا بالايه عكس النون الايه الياء ما دام ما تقرش ضد الباء خلاص اعيد ماشي بعد كده بيقول ايه وهذان هذين اللذان اللذين قل يشددوا للمكي ماشي نجيب اربع كلمات اسماء الاشاره ها وهذان هذان خصمان هذين على ان جرن ها اللذان يأتيانها من سورة النساء ها اللذين أضلان من سورة فصل ها النساء ها القص ها الحج والطاء قال إن هذان إلى ساحرة إلى كرتين ماشي يشدد للمكي يعني ابن كثير المكي هيعمل ايه المكي يشدد ايه ها يشدد النون والباقي ها المخفف يقراها ازاي المكي اهي ها يقراها ازاي هذان خصمان يبقى هنا عندي مد ايه مد لازم اللي بعدها ساكن هذان خصمان اختصموا قالوا ان هذان لساحران ده ابن كثير ها خلي هاتين الوقت اللذان واللذان ياتيانها منكم سوره النساء اللذان وهاتين لهم نفس الحكم يا ترى الياء هنا تبقى ياء ايه؟ ياء ليل هتفرق ايه؟ ولا حاجه. هاتين على احدى بنتي هاتين على اللذين اضلانا. انا قلت طبعا كلمه غلط اللي هي تفرق ولا حاجه لازم طبعا هتفرق. هتفرق في ايه؟ هنا يجوز فيها اربع حركات. هنعملها معاملة ايه؟ عين وعيني يبقى زي ما نفس الحكم كاف ها عين صاد ها عين سين قاف يبقى الموضعين اللي فيهم اللين ده هم 4 و 6 هتلاقي بعض الكتب كاتبه 2 و 4 و 6 الاثنين دول مش من طريق الشاطبية لان هي زيها زي مين؟ زي عين هي عين فيها اللي هو الوجهين الاثنين اللي هو الطول في الضلع الطول والتوسط زيها خلاص هي فوق في ثلاث القاف بس مش مدرسه ماشي يبقى انا عندي المقروء زيها عين انا عندي هاتين ولذين فيها كم واجه فيها وجهين توسط الاشباع والتوسط وزي ما وانت بتقرا بتسويها ببعض لو خدت عين من لو خدت دي بالتوسط يبقى دي بالتوسط بالاشباع بالاشباع خلاص عرفنا نقول بقى اقرا بقيه القران اقرا بالايه؟ بالتخفيف الكلمه اللي بعد كده كلمه فذانك قال لك فذانك برهانان الكلمه ديت نفس الحكم بس لمين ابن كثير وابو عمرو يبقى ابو عمرو يوافق ابن كثير في كلمه واحده يبقى انا عندي ابن كثير بيشدد كام كلمه ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته بوابه ماشي فذانك برهانان من ربك فذلك ذو حد مكثير وابو عمرو يوافق يبقى ابو عمرو ما بيشددش الا الموضع ده بس فذانك برهانان ومعاهم كمان رويس ثلاثه ذلك غنى الداعي الحسن ده كلام الجد في الطيب ماشي غنى الداعي الحسن رويس مكثير خلاص يبقى انا عندي فذلك فيها اللي بيشددها اثنين ابن كثير وابو عمرو وباقي في كلمات بتشددهم ابن كثير بس لا بالتخفيف خلاص كده اعيد اعيد حاجه انا قلت بقى بطلع في الشرح على اساس انتوا فاهمين وانتوا اخوكم ما عادش ماشي بعد كده بقول ايه؟ وضم هنا كرها يا ايها الذين امنوا تحرروا لا يحرمكم ان ثالث النساء كرها وضم مريم النساء عند براءتي قل انفقوا طوعا او كرها لبراءة بسوس التوبة مين اللي قرأ بالضم؟ قال لك الضم هو بالضم؟ حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ كرها يقولها كرها طوعا او كرها مين حمزة؟ الكسائي اللي هم شهاب الشين يعني يبقى وضم هنا كرها وعند براءات يبقى حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان تلسوا النساء كرها براءة قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم ده مين؟ شهاب شهاب اللي هو مين؟ حمزة والكساء طب والباقي يقرأ بإيه عقد الضم الفتح يا أيها الذين ما لا يحلكم أن تلسوا النساء كرها قل انفقوا طوعا او كرها خلاص؟ مين هنا في الموضع دي؟ حمزة والكساء قال لك وفي الأحقاف ثبت معقدة حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله 13 حملته امه كرها مين اللي قرأها بالضم ثبت معقله الثاء رمز مين الكوفيون ها وابن ذكوى والباقي يقرا بالايه الفتح يبقى انا عندي الخلاصه حمزه والكسائي في المواضع كلها بالضم صح حمزه والكسائي بالضم وأهل سنة وهشام نافع بن كثير أبو عمرو وهشام فكله بالفتح وابن زكوان وعاصم في الموضعين الأولين بالفتح والاثنين الآخر بالإيه؟ بالضم يبقى أنا عندي حملته أمه كرها ووضعته كرها ده كوفيون وابن زكوان وأهل سنة وهشام حملته أمه كرها ووضعته كرها والكلمتين دول كرها وكرها بالضم لحمزة الكسائي وابن زكوان وعاصم موضوعين اولين بالنار بالفتح والتانيين بالايه؟ بالضم سهله بعد كده ايه؟ وفي الكل فافتح يا مبينه وفي الكل يعني في كل القران فافتح يا مبينه دنا صحيح اهي مبينه الا ان ياتينا بفاحشه مبينه اهي بفاحشه مبينه في كل يعني في كل القران دي جت اديني مثال ثاني بفاحشة مبينة يضاعف له بصورة النساء بصورة الأحزاب قال لك يفتح الياء لمين فتح الياء مبينة فتح الياء مين دنا صحيح دنا مين ابن كثير وصحيحا شعبة خلاص ولا تعذرهن ان ينكحن ازواج الا ايه الا اذا ولا الا ان ياتين بفاحشه مبينه اسم مفعول ما ياتي من كنا فاحشه مبينه من اللي يقراها بالفتح ابن كثير وشعب والباقي عكس الفتح الكاف بفاحشه مبينه ها بفاحشه مبينه ده بقيه القراء خلاص هنا مبينه اللي هي المفرده ده الكلام على المفرد قال لك الجمع بقى اللي هي ايه مبينات جت كتير قوي بقى جت في سوره النور مرتين ها مبينات اللي هي الجمع بقى مين اللي بيقرا قال لك كسر الجمع يعني كسر الياء في الجمع كم شرفا على الكاف مين ابن عام ها حمزه الكتاب حفص دول قرأوا بالايه بالكاف هنا عكس الترجمة يبقى اللي بيقرأ بالفتح مين في الجمع ها نافع لكثير أبو عمرو شعبة يبقى ابن كثير وشعبة يفتحوا المفرد والجمع خلاص ابن كثير وشعبة يفتحوا المفرد والايه والجمع وابن عامر حمزه والكسائي وحفص يكسروا المفرد والجمع ونافع وابو عمرو يكسروا الجمع ويفتحوا الجمع ويكسروا الايه المفرد ما هو هو لا فعل هنا مش متكرر وابو عمرو مش متكرر يبقى انا عندي نافع وابو عمرو يفتحوا الجمع ويكسر المفرد تمام وابن عمرو وحفصه يكسر حفص يكسروا الاثنين مفردوا الجمع وشعبه وابن كثير يفتحوا الاثنين خلاص سهله ناخد أمثلة ولا خلاص منها؟ ناخد أمثلة لقد أنا نزلنا آيات مبينات كان شرطا على والباقي مبينات اللي هو مين نافع من كثير وعمر وشعر خلاص؟ يعني كده وفي محصنات فاكسر الصاد راويا كتاب يقرأ بكلمة محصنات أو في كلمة أو كلمة محصنات والمحصنات يقرأ بكسر الصاد بالكسر ها الصاد يعني هتقرأ على ثاني اسم ايه فاعل مش اسم مفعول لمين راويا راويا ده اللي هو مين الكسائي يبقى الباقي يقرأ بايه بفتح الصاد اديني مثال محصنات غير مسافحات ان ينكح المؤمن ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات الغافلات في سورة المائدة محصنات غير مسافحات وبعد عندك برضو على صوت النور مش كده والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا خلاص كلها بكسر الايه الصاد لمين الكتاب وفي المحصنات يبقى المعرف والمنكر اكثر له التعريف والمنكر في القران كله الا غير اولان يعني ما عدا الموضع الاولاني ما عدا الموضع الاول ده ابن كثير ما كان مروش قرأه بفتح نبات القراء اللي هو ايه؟ والمحصنات من النساء الموضع ده هو اتفق القراء فيها على الفتح قرأه والمحصنات من النساء اما بعد كده الكساء يقرأ بالكسر الصاد والباقي يقرأ بايه؟ بالفتح سواء معرف او معرف خلاص كده؟ بعد كده قال لك وضم وكسر في احل صحابه وجوه وضم وكسر في احل صحابه وجوه واحل لكم ما وراء ذلكم قال لك ضم وكسر هي احل اهي قال لك ضم وكسر واحل لكم وضم وكسر في احل صحابه مين اللي قراها كده واحل بالضم والكسر صحاب الهم مين؟ خلاص؟ والباقي بالفتحتين وأحل لكم على إنه اسم إيه؟ على اسم فاعل، عفوا على إنه مبني للمفعول، وده على مبني مبني للفاعل ومبني للمفعول. خلاص؟ يبقى أيوه ضم وكسر في أحل صحابه وجون سهل، قال لك وفي أحصلنا عن نفر العلم. فإذا أحصلنا فإذا أحصن أهي مش ضم وكسر مين اللي قرأها بقراءة كده عن نفر العلم حفص ابن كثير أبو عمرو ابن عامر فهنا الباب حد فيهم حاجة فاربع وقراءات على بعضها حفص بالضم والكسر في الموضوعين فاذا واحل لكم فاذا احصن شعبه بالفتحه في الموضوعين واحل لكم ما وراء ذلكم فاذا احصن فاذتين بفاحشه يبقى انا عندي شعبه يقرا بالبناء الفاعل في الموضوعين وحفص في الموضوعين بالايه؟ بالبناء المفعول طيب حمزه والكسائي في الاولانيه واحل لك وفي الثانيه فاذا احصل ضم والكسر في الاولانيه والمفعول في الاولانيه والفعل في الثانيه واهل سنه وابن عامر واحل لكم في الفعل في الاولانيه والثاني يقولوا فاذا احصل خلاص يبقى انا عندي اربعه لو جمعتهم على بعض اربع قراءات اهل سنه وابن عامر نافع من كسر وابو عمرو بن عامر زي بعض شعبه لوحده حفص لوحده حمزه والكسائي لوحده خلاص بعد كده يقول ايه؟ مع الحج ضمه مدخلا مع الحج يعني مع موضع سورة الحج ضمه مدخلا اللي جاب الآية بتقول ايه؟ وندخلكم جماد الخلل كريما. موضع الايه؟ الحال جماد الخلل يرضون. قرأها بالضم مد الخلل اهي. قرأها بالضم مين؟ خصه اللي هو مين؟ سبعة ما عدا نافع. هنا برضه السبعة ما عدا نافع. يبقى مين اللي بيقرأها بالفتح؟ ماشي في الموضعين. ولدخلكم مدخلا كريما ده نافع. واللي بيقول مدخلا لندخلنهم مدخلا يرضون مين؟ نافع والباقي مدخلا. خلاص؟ سهلة؟ بعد كده يقول ايه؟ وسل فسل حركوا بالنقص ورشده سل وسل فسل هي ديها واسألوا. هي ديها اللي عبارة عن ايه؟ واسأل. خلاص؟ هنا قال لك ايه؟ اقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الساكن. أظن أول مرة أشوف نقل حركة الهمزة إلى الساكن في كلمة واحدة ولا خدناها بكام كلمة القرآن؟ نقل القرآن من القرآن لما قلنا يبقى برضه في كلمة في ثلاث كلمات هم أو كلمة وسل أو واسأل إذا كانت مسبوقة بواو أو فاء حيث وقعت في القرآن بنقل حركة الهمزة إلى الساكن مع حذف الهمزة لمين؟ الكسائي. يبقى يقول ايه؟ واسألوا الله من فضله. يقرأ بنقل حركة الهمزة تتره واسألوا الله من فضله. واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا. ها؟ واسأل من أرسلنا قبلك من رسولنا. فاسأل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يبقى ايه؟ فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. طيب واسألوا الله من فضله. خلاص؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. من يقرأ بالنقل راشده دال حيث وقعت. بكثير والكثير ما خلف العشر من الزر. ماشي؟ سهلة؟ يبقى أنا عندي الأدلة كلمة ناخدها هو إن صار نقل حركة الهمزة في كلمة واحدة مش في كلمتين. خلاص؟ ها؟ رفيع عاقدة قصر ثوب والذين عاقدت أيمانه. ألا تقرأها بالقصر عن حذف المد والذين عقدت أيمانه مين سواً هو مين الكوفيون والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم دمين الكوفيون بيقول والذين عاقدت بالمد. خلاص سهلة. يقول إيه؟ ومع الحديد ومع الحديد فتح سكون البخل والضم شملان الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل. في سورة جت مرتين اهي سورة النساء سورة الحديد. ألا فتح سكون البخل والضم يعني هفتح السكون بتاع البخل وافتح الضم لمين؟ شملة اللي هو مين؟ حمزة كسائي في الموضعين. ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون. بالبخل بالبخل ويكتمون. ما هو قال لك فتح السكون بتاع الضم فتح السكون فتح سكون الضم والكسر فتح سكون البخل والضم يعني فتح السكون بتاع البخل وفتح الضم بتاع البخل. يبقى ايه؟ بالبخل. والذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله والغالب حمزة الحديد. ماشي؟ مين اللي قرأ بالبخل؟ ها؟ حمزة والكساء والبخل والباقي يقول ايه؟ بالبخل بالسكون والضم. سهلة؟ ماشي. بعد كده يقول ايه؟ وفي حسنة حرمي ورفع حسنة حرمي ورفع وإن تكو حسنة يضاعف. خلاص انا خدنا حكم يضاعفها ده خدناه في صوت البقر يضاعفها رفعا في الحديد كما هنا كما شكوا عارف الكل تركلها كما نرى رقصه مع مضاعفها نفس الحكم. خلاص حسنا قال لك اقراها في حسنا حرمي رفع حرم اللي هو مين؟ نافع بكثير يقرأوا ايه؟ وإن دقوا حسنة يضاعف طبعا مكسوم يضاعف ماشي؟ يبقى قروها بالايه؟ بالرفع والباقي بالايه؟ وفي حسنة حرمي ورفع إن يبقى حرمي قرأ حسنة بالايه؟ بالرفع وإن تكو حسنة يضاعف والباقي يقول ان تكو حسنة يضاعفها والتوجيه بتاعها زي كلمة ايه؟ واحدة هنا على ان تكو كامة تامة تكو ديت اللي هي من كان يبقى هنا على ان كان تامة يبقى دي فاعل والمنصوب على انها خبر تكو خلاص؟ فاهمة كده؟ وفي حسنة حرميه ورفع لحد هنا الكلام انتهى بعد كده يقول ايه؟ وضمهم تسوى منا حقا تسوى أنك إبقى وضمهم تسوى منا حقا يبقى إيه؟ تسوى إقرار الضمة تبقى؟ لو تسوى من اللي قرأ كده منا اللي هو مين؟ عاصم حقا اللي هو مين؟ ابن كثير أبو عمرو خلاص؟ يبقى أنا عندي القراءة الأولانية إيه؟ لو تسوى بهم الأرض مين اللي يقول لو تسوى بالضم؟ وضمهم تسوى لما حقا ها؟ عاصم بن كثير وأبو عمرو بعد كده قال لك وعم مثقل طبعا هيضم ولا يفتحهم؟ عم هيفتح ما هو قال لك اللي بيضم مين يبقى الباقي يفتح ويثق مين دول؟ عم اللي هو مين؟ نافع وابن عام فهو قال لك اللي بيضم خلاص بقى الباقي بيفتح كله مين الباقي دول اللي بيشدد منهم اللي بيثقل منهم مين نافع وابن عامر بيقولوا ايه لو تسوى طبعا ما تنساش التقليل لورش خلفه لو تسوى ماشي وعمى مثقلة يبقى فيها كام قراءة؟ ثلاثة القراءة الثالثة اللي هي ايه؟ اللي هي بالفتح من غير ايه؟ اهي لو تسوى اهي حمزه خلاص طبعا حمزه والكسائي لابد من الامال يبقى ما حدش بيقرا بالتخفيف والفتح الا معمال لو تسوي بهم الارض او بهم الارض خلاص لو تسوي يبقى انا عندي كلمه تسوى فيها كام قراءه ثلاث الضم لو تسوى بهم خلاص نما حق والمصعمة بالتسقين لو تسوى يبقى فضل حمزه والكسائي بالايه بالتخفيف مع الفتح لو تسوي خلاص بعد كده ايه خلاص كده انتهينا النهارده كده طيب سبحانك اللهم وبحمدك